تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن يختلفون.